أصيرم بني عبد الأشهل. تعرفون أيها الأحبة قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا ما حدث لأصيرم بني عبد الأشهل. الأصيرم لم يسلم ولم يعلن الوحدانية لله ولا الشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فلما كانت غزوة أحد خرج بسيفه وخرج يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوجده أصحابه وقالوا إنه الأصيرم، وإننا نعلم أنه لم يكن مع القوم، فما الذي أتى به؟ فوجدوا به آخر رمق، قالوا: يا أصيرم، ما الذي حملك على القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحدب على قومك وغيرة على قبيلتك، أم أنه رغبة في الله ورسوله؟ قال: بل رغبة في الله ورسوله، لقد آمنت بالله وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولذلك يقولون: من رجل يدخل الجنة وما سجد لله سجدا؟ رجل دخل الجنة وما سجد لله سجدا، فيكون الجواب هو أصيرم بني عبد الأشهل. لماذا؟ لأنه أسلم في المعركة وقاتل وقتل، لم يتمكن من أداء أي عبادة. وقد قال سيدي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله